بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، حيث يلتقي في هذا الوقت خير الناس العابدون والذاكرون، الراكعون والساجدون، الداعون والمبتهلون، يلتقي في هذا الوقت القارئ للقرآن والمتدبر لآياته، يلتقي في هذا الوقت العاملون بهذا الكتاب القرآن الكريم، يلتقي في هذا الوقت خير الناس الذين يرغبون في لقاء ربهم عز وجل بقلوب صافية طاهرة بمثل طهارة هذا الوقت، وقت الفجر. نحييكم مستمعينا الكرام من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها المستمعون الكرام، يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكم هي الحاجة لأن يشفع فينا أي شيء في هذا الوقت العصيب في يوم القيامة. مستمعي الكرام، ونحن في هذه الأوقات الطيبة ندعو لمصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن وطننا وأن يرسل إليه من يعملون لخيره ولنمائه ولأمنه. مستمعي الكرام، تعالوا بنا نستهل هذا اللقاء الطيب بخير الكلم، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم. تعالوا بنا نستمتع بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة وما تسقط

هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الأخوة المسلمون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أيها الأحبة في الله، وما زلنا معكم في نقلنا المباشر لصلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى.